الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس السيرة النبوية المشرفة إلى الحديث عن الوفود التي وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوفود التي وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وفدت عليه وفود كثيرة من القبائل العربية، كانوا يرسلون جماعة مختارة من كبرائهم ووجهائهم ويوفدونهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر هؤلاء الوفود كان الغرض من الوفادة الإسلام، والدخول والغرض منها الدخول في دين الله سبحانه وتعالى. فقرأنا الأبيات التي عد فيها المؤلف يعني أسماء الوفود التي وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا قصص بعض هذه الوفود، ونكمل إن شاء الله ما تبقى من قصص هذه الوفود. وكما ذكرنا في الدرس الماضي، بعض هذه الوفود ورد شيء من أخبار الوفد، وبعض ما حدث عند لقائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وما دار بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض هذه الوفود يعني فقط يعني رويت أسماء الوفود أو أنهم وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، من غير يعني ورود تفاصيل كافية عن هذا الوفد. فمن ضمن الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم وفد الأزد ووفد جرش. وفد الأزد ووفد جرش. والأزد نوعان، هناك قبيلة الأزد نوعان من القبائل، قبيلة اسمها أزد شنوءة، وقسم آخر أو قبيلة أخرى يقال لها أزد عمان، أزد شنوءة وأزد عمان. في الحديث هنا عن كلتا القبيلتين أزد شنوءة وأزد عمان أرسلوا وفودا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبالنسبة لقبيلة أزد شنوءة أرسلوا وافدهم وهو صرد ابن عبد الله الأزدي، اسمه صرد ابن عبد الله الأزدي رضي الله عنه، ومعه وفد من الأزد، معه جماعة من الأزد من وجهاء قومه وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم وحسن إسلامه. وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه، النبي صلى الله عليه وسلم جعله أميرا على من أسلم من قومه، وأمره أن يجاهد بمن أسلم من كان يليه من أهل الشرك، أن يجاهد بمن أسلم من كان يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن. فنزل منطقة يقال لها جرش، وهي منطقة فيها قبائل من قبائل اليمن ومن قبائل خثعم، من قبائل اليمن ومن قبائل خثعم. أظن هناك مدينة الآن في يعني نعم منطقة جرش المقصودة اللي هي فيها قبائل اليمن يعني في الجنوب، يعني من قبائل اليمن في الجنوب. كان يوجد في الأردن جرش بفتح الجيم، هذه غير يعني اللي مدينة جرش اللي هي الحالية اللي هي في الأردن، هذه في الشمال، لكن المقصودة هنا جرش اللي هي في الجنوب. فنزل جرش وبها قبائل يعني من اليمن، فحاصرهم سرد قريبا من شهر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر سرد جعله أميرا عليهم وأمره أن يقاتل أهل الشرك، فحاصرهم مدة شهر. ثم قاتلهم يعني قتالا شديدا، وكان في هذه الأثناء كان أهل جرش، أهل هذه البلد اللي هي جرش، كانوا قد أرسلوا رجلين منهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظران أمره. فكان جرش، أهل جرش كانوا أرسلوا رجلين يستطلعان خبر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. فالآن يعني أهل جرش محاصرون من قبل صرد بن عبد الله الأزدي، وفي الوقت الذي كان فيه رجلان من هذه القبيلة قد قدما يستطلعان خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذين الرجلين، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذين الرجلين بما حصل لقومهم. جاء إلى قومهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يرفع عنهم القتل وكذا، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم هذان الرجلان يعني أن يمهلهما وأن يدعو الله تعالى أن يرفع عنهما القتل وكذا. فذهبوا إلى قومهم فوجدوا يعني ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به من أحداث يعني القتال بينهم وبين سرد بن عبد الله والمكان والزمان وتفاصيل القصة، وجدوها مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروا قومهم بهذا، فكان هذا سببا في إسلام قومهم، كان هذا سببا في إسلام قومهم، فأسلم أهل جرش ووفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلوا 7 منهم مسلمين فوفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن أهل جرش إسلامه. فهنا وفد الأزد اللي هو بقيادة سرد بن عبد الله الأزدي، ووفد جرش الذين وفدوا بعد ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم. وورد في حديث يعني في سنده ضعف وكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد جرش لما وفدوا عليه، قال لهم: لا تجمعوا ما لا تأكلون ولا تبنوا ما لا تسكنون. النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم يعني بـ20 وصية أو كذا، أن وفد جرش وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فأوصاهم بـ20 وصية، كان منها إيه: لا تجمعوا ما لا تأكلون ولا تبنوا ما لا تسكنون ولا تنافسوا في شيء أنتم عنه غدا زائلون، واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه تعرضون، وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون، إلى آخر يعني الوصايا. معانيها جميلة يعني ومعانيها صحيحة وجميلة، لكن من جهة السند يعني فيها كلام. طيب بعد ذلك يعني هناك من الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه وفد عليه رسول ملوك حمير، قبائل حمير دول برضو من قبائل اليمن، فمجموعة من ملوك حمير من ملوك قبائل حمير في اليمن، وهم الحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والنعمان ويعني وآخرون، أرسلوا رسولا منهم من ملوك حمير، هؤلاء أرسلوا رسولا من قبلهم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بإسلامهم، أن ملوك حمير يعني أسلموا وأنهم دخلوا في دين الله. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم كتابا فيه أنصبة الزكاة، ويأمرهم بأخذ الجزية ممن بقي على يهوديته ونصرانيته، ويأمرهم بأخذ الجزية ممن بقي على يهوديته ونصرانيته في اليمن، وكتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم مقادير الزكاة ليجمعوها من المسلمين. وبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وعبد الله بن زيد ومالك بن عبادة وعقبة بن نمر ومالك بن نمر رضي الله عنهم وارضاهم، هؤلاء كلهم من الصحابة. الله يجزيكم عنا خيرا، الله يكرمكم، الله يجزيك خيرا، الله يكرمكم. هؤلاء كلهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأميرهم معاذ بن جبل رضي الله عنه. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي بعثه إلى ملوك حمير أنه بعث إليهم إيه هؤلاء الصحابة، وذكر أسماءهم وأن أميرهم معاذ، وأوصاهم برسله خيرا، وأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الملوك أوصاهم برسله خيرا، وكان ذلك في شهر رمضان من العام 9 الهجري. بعد ذلك وفد بجيلة وبني قشير، بجيلة قبيلة من القبائل العربية وقبيلة أخرى مجاورة لها يقال لهم بنو قشير. فمن بجيلة الصحابي الجليل اللي هو جرير بن عبد الله البجلي، جرير بن عبد الله البجلي، ورد أنه وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جرير بن عبد الله البجلي وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه يعني وفد من بجيلة وبني قشير. بعض الروايات تقول أنهم كانوا 150 وبعضهم قالوا كانوا 700 قيل 500، يعني اختلفت الروايات في عدد هذا الوفد، كان وفدا كبيرا ما بين 150 أو 500 أو 700. وكان هذا الوفد في العام 10 الهجري. وقبل أن يدخل جرير بن عبد الله رضي الله عنه قبل أن يدخل المسجد النبوي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قبل دخوله أعلمه الله تعالى بمجيء جرير بن عبد الله فقال لأصحابه يدخل عليكم من هذا الباب من خير ذي يمن من خير ذي يمن. فدخل جرير على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه وأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم وألبسه حلته كالنبي صلى الله عليه وسلم ألبسه ثوبه إكراما يعني له وقال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه وكان هو يعني زعيم قومه يعني وكبير قومه وكان إسلام جرير بن عبد الله رضي الله عنه كان إسلامه بعد نزول سورة المائدة بعد نزول سورة المائدة يعني هذا الوفد كان متأخرا في العام العاشر الهجري بعد نزول سورة المائدة. وروى جرير بن عبد الله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويمسح على خفيه. طبعا سورة المائدة فيها اللي هي آية الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى قوله إيه وأرجلكم إلى الكعبين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فآية الوضوء فيها الأمر بغسل الرجلين. فكان يعني الفقهاء يعني يفرحون بحديث جرير بن عبد الله في المسح على الخفين رغم أن المسح على الخفين رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عشرات الصحابة عشرات الصحابة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين منهم العشرة المبشرون بالجنة قيل نحو 80 صحابيا رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين لكن كانوا يفرحون بحديث جرير لأنه أسلم بعد نزول سورة المائدة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين فدل على أنه غير منسوخ يعني هو نفسه جرير سئل لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين فسألوه قالوا هل كان هذا قبل المائدة أو بعد المائدة كان الناس يخافون أن يكون هذا منسوخا بآية الوضوء التي فيها غسل الرجلين فقال جرير ما أسلمت إلا بعد المائدة قال أنه أصلا ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة ولا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد نزول المائدة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. طيب وبايعه النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وألا يسأل الناس شيئا رضي الله عنه وأرضاه. بعد ذلك عندنا قصة وفد حضر موت وفد حضر موت وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وائل ابن حجر أحد أقيال حضر موت والأقيال لقب يعني في حضرموت أقيال جمع قيل والقيل هو الملك في لغتهم أو في اصطلاحهم يعني يسمون الملك يسمونه قيلا فوائل بن حجر كان قيلا من أقيال حضرموت كان ملكا من كبار ملوكهم وكانت أسرته تتوارث الملك يعني هو وأبوه كان ملك حضرموت يعني قبله وكذا فوفد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني أطلعه الله تعالى بالوحي يعني قبل مجيء وائل بن حجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يأتيكم بقية أبناء الملوك يأتيكم بقية أبناء الملوك فبعد قليل جاء وائل بن حجر فرحب به النبي صلى الله عليه وسلم وأدناه منه رحب به النبي صلى الله عليه وسلم وأدناه منه وقرب مجلسه وبسط له رداءه بسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وأجلسه عليه يعني حتى لا يجلس على الأرض وأدناه وأجلسه بجواره ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك في وائل وولده وولد ولده قال اللهم بارك في وائل وولده وولد ولده وحصل يعني ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من أبنائه وأحفاده علماء رووا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني من ضمن الأسانيد التي ترد كثيرا في كتب السنة عن عاصم بن كليب عن أبيه كليب بن وائل بن حجر عن عاصم بن كليب عن أبيه عن جده فأبوه اللي هو كليب بن وائل وجده اللي هو وائل بن حجر رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سمع له ولولده ولولد ولده، واستعمله على الأقيال من حضرموت، جعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني أميرا على أقيال حضرموت، على ملوك حضرموت. وكتب معه ثلاثة كتب، كتب معه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة كتب يعني أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم معه، كتاب إلى المهاجر ابن أبي أمية، وكتاب وكتب أخرى لبعض ملوك حضرموت. وأقطعه النبي صلى الله عليه وسلم أرضا، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أرضا في حضرموت، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى هذا المكان لكن أعطاه أرضا في حضرموت، وبعث معه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ليريه إياه. النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه معاوية ليعلمه حدود الأرض التي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فذهب معه معاوية. ومما ورد يعني في قصته سبحان الله أنه يعني رغم أنه أسلم وائل بن حجر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان يعني فيه بقايا يعني من عادات يعني الملوك وكذا في الجاهلية، أن لا يركب معهم على لا يردفون على الدابة يعني واحد من عموم الشعب وكذا، يعني الملك يعني يركب على الدابة ما يركب واحد خلفه يعني على الدابة، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من تواضعه كان يردف معه على الدابة، يعني كان يركب الحمار والبغل ويركب بعض أصحابه خلفه وكذا، فكان يعني يأنفون يعني أن يركب واحد من العامة كذا يكون رديف الملك مثلا ولا كذا، هذا يعني شرف مثلا. فمعاوية ذهب معه، فكان معاوية يمشي ووائل راكب على الدابة، مسافة طويلة من اليمن من المدينة الحضرموت يعني وهم راجعين وكذا، وائل على الدابة يعني وعلى بعيره، ومعاوية يعني رضي الله عنه ذهب معه ماشيا على رجليه. طالت المسافة وتعب يعني معاوية من المشي والثاني راكب، فشكى معاوية إليه حر الرمضاء وطلب أن يردفه معه على الناقة. فمعاوية قال له يعني الحر الشديد وأركبني معك على الناقة تشيل اثنين يعني وكذا. فقال اسكت فلست من أرداف الملوك، انتعل ظل الناقة. فقال له قال اسكت لست من أرداف الملوك، لا لست يعني ما وصلت أنك لست أهلا أنك تركب رديفا للملك، انتعل ظل الناقة يعني امشي اجعلنا عليك ظل الناقة، يعني خلي دوس على الوطء الأقدام على ظل الناقة عشان ما تجد الحر وكذا. نعم اش لا أصينا أخونا يعني لو يجلسوا عشان الصوت يعني. فقال لست من أرداف الملوك انتعل ظل الناقة. ثم سبحان الله يعني من العبر يعني أنه شاء الله تعالى أن يفد حجر على معاوية، وفد بعد ذلك على معاوية رضي الله عنه بعد أيام خلافة، في أيام خلافة معاوية، في أيام خلافة معاوية إذا به يفد على معاوية، ومعاوية الملك وله الخلافة وله كذا، فذكره بقصته ما حكى القصة، تذكر لما كنت معك وقلت كذا وكذا. سبحان الله دارت الأيام صار معاوية يعني أمير المؤمنين ويحكم يعني معظم الأرض وكذا، والثاني وفد عليه يعني يطلب منه عطاء، ودارت الأيام يعني سبحان الله. فأحيانا فعلا يعني كان الشاعر يقول قل لا تهين الفقير علك أن لا تهين الفقير علك أن تخضع يوما والدهر قد رفعه، أو كما قال القائد يعني المعنى يعني رب شخص مثلا فقير أو الآن سبحان الله قد تدور الأيام ويرفعه الله سبحانه وتعالى، وتحتاج أنت إليه إلى هذا الشخص اللي هو كان محتاج إليك في يوم من الأيام يعني، وتلك الأيام نداولها بين الناس والله. طيب من الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني المنتفق، وفد بني المنتفق وهي قبيلة أيضا من قبائل العرب، بنو المنتفق. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيط بن عامر، لقيط بن عامر من بني المنتفق، ومعه صاحب له يدعى نهيك ابن عاصم رجلان من بني المنتفق، يعني قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه حين انصرف من صلاة الغداء وقام في الناس خطيبا. يعني يحكيان أنهما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من صلاة الصبح وقام يخطب في الناس، يعني يعظهم النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرهم. كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات أحيانا يعلم الناس ويذكرهم ويعظهم عليه الصلاة والسلام. فحضر النبي صلى الله عليه وسلم كان انتهى من صلاة الصبح وقام يخطب في الناس يعني يعظهم ويعلمهم. فلما فرغ من خطبته قال له لقيط بن عامر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندك من علم الغيب؟ ما عندك من علم الغيب؟ يقول له يعني أنت نبي أطلعك الله تعالى على بعض الغيوب، يعني ماذا عندك من علم الغيب؟ فحدثه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يغيبه يجيبه، يسأله عن أشياء من الغيب والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يجيبه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى، لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه من أشراط الساعة وبعض أحداث آخر الزمان وأحداث كذا وأخبار يوم القيامة، يعني ما أطلعه الله تعالى عليه يعلمه، ما عدا ذلك لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى. من الوفود وفد صداء. صداء قبيلة أيضا من قبائل العرب. صداء كان وافدهم اسمه زياد بن الحارث الصدائي، زياد بن الحارث الصدائي بالصاد صاد دال ألف همزة صداء. أتى وافدهم اللي هو زياد بن الحارث الصدائي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام. فلما بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث جيشا إلى قومه. كان في تلك الأثناء كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا لقتال الصداء اللي هم قبيلة زياد بن الحارث، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد الجيش ويأتيه هو بإسلام قومه وطاعته. كان الجيش لسه ما وصل، يعني خرج من المدينة وهو في الطريق، لعله مر بنا يعني في أحداث الغزوات. فكان الجيش خرج يعني ولا يزال في الطريق، فهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله رد الجيش وأنا يعني أتكفل لك بدعوة قومي إلى الإسلام. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أراده زياد وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجيش، كان لسه يعني في بدايات الطريق، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أن يرجعوا وأعطاهم مهلة أخرى ليسلموا. فكتب الصدائي إلى قومه اللي هو زياد بن الحارث الصدائي، أرسل كتابا إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام وكذا، فجاء وفدهم بإسلامهم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم على قومه. فجاء وفد من إيه من الصداء إلى زياد بن الحارث وقالوا له إن قومك إنهم إيه يعني قد أسلموا، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على قومه وكتب له كتابا بذلك، وكتب له إيه كتابا أنه أمير على قومه يعني من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قصة يعني زياد بن الحارث أنه رافق النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفاره، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من الأسفار، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السفر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على عدم طلب الإمارة ويحذر من الإمارة وأنه لا خير فيها، ويعني حتى لا يتنافس الناس عليها وأنها يعني مسؤولية وأمانة عند الله تعالى وكذا. وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحذر من سؤال الصدقة عن ظهر غنى، أن الإنسان يسأل الصدقات وهو غير يعني محتاج إليه. فلما سمع هذا رد الكتابين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا أنه أمير على قومه وكتاب آخر يجعل له نصيبا من صدقات قومه، يعني إذا جمع الصدقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا أنه له يعني نصيب منها، فرد الكتابين إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع منه يعني يحذر من الإمارة ويحذر من سؤال الصدقة وكذا، فقال يعني أنه لا يريد الإمارة ولا يريد الصدقة رضي الله عنه. ولما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فخرج نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أحيانا يقل الماء، وكان من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حادثة فقدوا الماء فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه فينبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يملأ الناس أوانيهم وكذا، فنبع الماء من بين يدي من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى يعني هذه المعجزة قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه عندهم في الصداء في قبيلتهم عندهم بئر يقل ماؤها في الصيف ويكثر في الشتاء، ماؤها يقل في الصيف ويكثر في الشتاء، ف يعني يصيبهم ضرر يعني في الصيف بقلة الماء وكذا. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو لبئرهم يعني ان يكثر ماؤها في الصيف كما هو في الشتاء وكذا. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم سبع حصيات وبرك عليها، دعا لها دعا فيها بالبركه ومسها بيده الشريفه عليه الصلاه والسلام، واعطاه الحصيات وقال له ارمها في البئر يعني واحده واحده واذكر الله يعني وانت ترمي هذه الحصيات السبع، امره ان يرميها في بئرهم. ففعل فجاشت البئر بالماء صيفا وشتاء حتى لا يرى قعرها، رجع إلى قومه وذكر الله رمى الحصيات في البئر فجاشت بالماء صارت لا ينقطع ماؤها صيفا ولا شتاء. وقالوا إن توقيت يعني وفد زياد بن الحارث الصدائي كان بعد منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، عمرة الجعرانة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم منصرفا منها وهو راجع منها. طيب من ضمن الوفود وفد ثقيف، وفد ثقيف على النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان قد قاتل هوازن وثقيف في بعد فتح مكة، بعد فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف في غزوة حنين، فتح مكة كان في العام الكم؟ الثامن الهجري. ففي شوال من العام الثامن الهجري النبي صلى الله عليه وسلم خرج لقتال هوازن وقتال ثقيف اللي هي القبائل التي تسكن في الطائف. ثم في شهر رمضان من العام التاسع من الهجرة بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك في العام التاسع من الهجرة، أرسلت ثقيف وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برئاسة عبد ياليل ابن عمرو. عبد ياليل ابن عمرو كان يعني كبيرهم في ذلك الوقت، فأرسلوا عبد ياليل ابن عمرو ومعه رجلان آخران من كبار يعني أو ثلاثة من بني مالك واثنان من الأحلاف، يعني كان مجموعهم كانوا ستة، يعني ستة من كبراء ثقيف وحلفاء ثقيف. فأعلنوا إسلامهم وإسلام قومهم، وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا. وفي تلك الأثناء يعني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدموا اللات، الصنم الذي يعبدونه اللات. فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم تأخير هدم اللات ثلاث سنين، قالوا يعني طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أعطينا مهلة ثلاث سنوات قبل أن نهدم اللات وكذا، يعني هم أسلموا هؤلاء كبراء يعني ثقيف، ولكن قالوا يعني قومنا لا يطيعوننا لو ذهبنا يعني أمرناهم بهدم اللات لا يطيعوننا، أعطنا فرصة يعني ثلاث سنوات نمهد يعني للأمر وندعوهم إلى الإسلام وكذا. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن قال لهم يعني إذا كان يعني هم يعني لا يستطيعون أن يهدموا اللات يعني أو يخشون المواجهة مع قومهم، فإنه يرسل إيه يعني ناسا من طرفه عليه الصلاة والسلام لهدم اللات، يعني قال يمكن أن يعفيهم هم من إيه من التكليف بهدمه ويكلفوا بذلك إيه آخرين، لكن لا مجال لتأخير هدم اللات. فأوكل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك إلى أبي سفيان والمغيرة ابن شعبة، إلى أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه اللي هو كان سيد قريش، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه وهو أيضا كان من وجهاء قريش رضي الله عنهم. ثم أخذوا يطلبون طلبات، يعني هؤلاء كانوا ملوك ثقيف متأخر إسلامهم، وبعدين بدأوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم إيه طلبات يعني فيها تنازل عن شيء من أحكام الدين وكذا. يعني أول شيء طلبوا تأخير هدم اللات، رفض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم طلبوا إعفاءهم من الصلاة، قالوا إنهم لا يعني إنهم إيه يعني يستنكفون من الركوع والسجود ويعني وكذا والعياذ بالله، فقالوا إنهم يعني لا يستطيعون الركوع والسجود وكذا، وهذا يعني في أعرافهم مثلا يعني والعياذ بالله من الكبر يعني الذي كان عندهم في الجاهلية. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال لا خير في دين لا صلاة فيه، وفي رواية لا خير في دين لا ركوع فيه، قال لا يقبل دينا بغير، لا يصح إسلام بغير الصلاة. فطلبوا إعفاءهم من الزكاة والجهاد، قالوا طيب الزكاة والجهاد يعني لا يقوون على إنفاق المال والجهاد وكذا. ففي الزكاة والجهاد النبي صلى الله عليه وسلم إيه يعني سكت لهم عن ذلك وقال سيتصدقون ويجاهدون إن شاء الله. قال يعني هذه إيه الحكمة في هذا، لماذا يعني رفض أن يوافقهم على ترك الصلاة ووافقهم يعني أو سكت لهم عن ترك الزكاة والجهاد؟ قالوا إن الزكاة أصلا ما لا تجب على الفور، يعني الصلاة هذه تجب على الفور، يعني أول ما يسلم يجب عليه أن الصلاة التي حضر وقتها يصليها، فلا مجال يعني للسكوت عنها أو تأجيلها. لكن بالنسبة للزكاة أصلا من كان يعني لا يملك نصابا أو لم يحل عليه الحول أصلا لا تجب عليه الزكاة، كثير من المسلمين لا تجب عليه الزكاة طيلة عمره، حتى ممكن يكون دخله كبير بس داخل خارج ما في عنده مال مدخر مثلا، ما عنده مال مدخر ومر عليه سنة فليس كلهم تجب عليه الزكاة، كثير منهم قد لا تجب عليه الزكاة أصلا، ومن وجبت عليه الزكاة لن تجب عليه إلا بعد سنة من إسلامه. يعني إذا الشخص أسلم وعنده أموال أو كذا بعد سنة من إسلامه يعني يزكي هذا المال بعد مرور حول يعني من إسلامه. فالزكاة يعني ليست مطلوبة منهم على الفور، قد لا تطلب منهم أبدا إذا لم يكونوا من يعني تجب عليه الزكاة، أو يعني من وجبت عليه الزكاة معه مهلة حتى تجب عليه. وبالنسبة للجهاد أيضا الجهاد في معظم الأحيان يكون فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقين، في معظم الأحيان الجهاد يكون فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني نمهلهم في أمر الزكاة والجهاد، وإن شاء الله إذا دخل الإيمان في قلوبهم سيتصدقون ويجاهدون إن شاء الله. ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفيهم من الوضوء، قالوا طيب يصلون لكن بلادهم باردة، قالوا بلادنا باردة وفي الشتاء وما نستطيع أن نتوضأ في الشتاء، فأبى عليهم ذلك. و يعني سألوا مسائل أخرى، يعني رفض النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا سألوا أن ينتبذوا في القرع، النبيذ برضو يحل لهم النبيذ في القرع، تعرفون القرع اللي هو زي البنكن هذا يسموه، كانوا يجعلون فيه ينبذون فيه يضعون فيه مثلا الزبيب والماء وكذا ويتركونه يتخمر يعني يتحول الى مسكر يعني شراب مسكر. فسألوه ان يرخص لهم يعني في هذا الشراب المسكر فأبى. وسألوه ان يعيد اليهم ابا بكرة الثقفي اللي هو كان لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الطائف، كان لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف، فكان ابو بكرة الثقفي كان من لو تذكرون في قصته كان يعني عبدا من عبيد ثقيف، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر الطائف فأمر أن ينادى فيهم يعني أي عبد من يعني من نزل إلينا أو جاء إلينا فهو حر، أي عبد من ثقيف يعني يخرج من الحصن، كانوا هم داخل الحصون والأسواق، اللي يخرج من الحصن ويجيء إلينا فهو حر. فأبو بكرة الثقفي تدلى ببكرة ونفيع بن الحارث رضي الله عنه، كان عبدا من العبيد، فوضع بكرة اللي هي الدائرة كذا اللي يوضع عليها الحبل وتستعمل في جلب الماء من البئر، فوضع بكرة على رأس الأسوار عالية كذا، ركب بكرة على رأس السور وضع فيها حبلا وتدلى ببكرة هو اسمه نفيع بن الحارث فكني بأبي بكرة من ذلك اليوم البكرة فطلبوا النبي صلى الله عليه وسلم يعيد إليهم نفيع بن الحارث وأبا بكرة الثقفي كان عبدا والنبي صلى الله عليه وسلم أعتقه لما جاء إليه فأبى النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يعني أعتقه الإسلام وما يسترق بعد أن حرر مرة أخرى. وأمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص وكان أصغرهم وكان يعني أحرصهم على تعلم القرآن والتفقه في الدين كان يعني أصغر ثقيف يعني ولكن كان شابا يعني صغيرا ولكنه كان حريصا على تعلم القرآن وعلى الفقه في الدين. ومكثوا في المدينة 15 يوما ورجع معهم أبو سفيان والمغيرة نفسه أمر إيه عثمان بن أبي العاص أميرا على ثقيف وعلى الطائف وبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة لهدم اللات. فلما يعني وصل إلى اللات لهدمها اجتمعت النساء حول اللات يبكين النساء اجتمعن حول اللات يبكين وشرع المغيرة في هدمها حتى يعني هدمها وأخذ ما كان فيها من ذهب ومال كانوا يضعون النذور والذهب والأموال وكذا أخذها والناس يعني ينظرون ينتظرون أن تثأر اللات يعني كانوا يتوقعون أن اللات ستثأر يعني وكذا لنفسها. فمغيرة بن شعبة رضي الله عنه أراد أن يسخر منهم وكذا فألقى المعول وركض ألقى المعول من يده وجعل يركض وكذا يتظاهر أنه يعني أن أحدا يعني يطارد وأنه عاجز عن مواصلة فجعلوا فرحوا يعني وجعلوا يقولون ثأرت الرب ثأرت الرب فضحك منهم المغيرة رضي الله عنهم وجعل يدعوهم إلى توحيد الله وكذا وأنها لا تملك نفعا ولا ضرا ولكن هذا كان في أثناء الهدم كشاسة كمل الهدم يعني كان بدأ الهدم وهم ينتظرون فهو في نصف الهدم كده راح ألقى المعول وطلع يركض فقالوا سأرت الرب فضحك عليهم ورجع يعني وأكمل الهدم حتى يعني أجهز عليه. نعم. طيب من ضمن الوفود أيضا وفد عبد الرحمن ابن أبي عقيل. وعبد الرحمن ابن أبي عقيل هذا رجل من ثقيف عبد الرحمن ابن أبي عقيل الثقفي هذا رجل من بني ثقيف. فهنا يعني بعض العلماء السيرة يجعلونه يعني عضوا من أعضاء وفد ثقيف الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس يعني وفدا خاصة بعد يقول لا ده هو يعني جاء في مرة أخرى في وفد آخر يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قصة عبد الرحمن ابن أبي عقيل الثقفي لما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم قال انطلقت في وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يعني من ثقيف فإما أنه هو يعني قدم مع نفس الوفد الأول أو أنهم مثلا مجموعة أو بعض أسر ثقيف أو كذا أو فدوه يعني وفادة أخرى خاصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال انطلقت في وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيناه فأنخنا بالباب. أنخنا بالباب أناخل الإبل يعني. وما في الناس أبغض إلينا من رجل نلج عليه منه. يعني لما قدموا قال ما كان يعني هناك رجل أبغض إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدموا. فلما خرجنا ما في الناس أحب إلينا من رجل دخلنا عليه. لما خرجنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هناك أحد أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قائل منا يا رسول الله ألا سألت ربك ملكا كملك سليمان. واحد من هذا الوفد اللي هو قدم مع عبد الرحمن بن أبي عقيل قال يا رسول الله ألا سألت ربك ملكا كملك سليمان. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال فلعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان. قال لعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان عليه الصلاة والسلام. إن الله لم يبعث نبيا إلا أعطاه دعوة فمنهم من اتخذ بها دنيا فأعطيها. قال لهم إن الله تعالى ما بعث نبيا إلا جعل له دعوة مستجابة فبعض الأنبياء اتخذ بها دنيا ف فأعطيها، يعني سأل الله شيئا من الدنيا وأعطاه إياه. ومنهم من دعا بها على قومه إذ عصوه فأهلكوا بها. بعض الأنبياء جعلوا دعوتهم على قومهم إذ عصوهم فأهلكوا بها. وإن الله أعطاني دعوة فاختبأتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم القيامة، عليه الصلاة والسلام. طيب، وفد آخر وهو وفد بكر، وفد بكر، قبيلة بكر من القبائل العربية التي أوفدت وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الوافد أوفدوا رجلا واحدا، قلنا عدد الوفود مرات يكونون يعني بالمئات، مرات يكون الوافد رجلا واحدا، ومرات يكونون نفرا. فكان الوافد هو الحارث بن حسان البكري، الحارث ابن حسان البكري. وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، القصة يعني وفدت أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. العلاء بن الحضرمي كان أمير النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين، كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه على البحرين. وهذا اللي هو الحارث بن حسان البكري جاء يعني وافدا عن قبيلته بكر، يعني يشكون الأمير اللي هو العلاء بن الحضرمي أمير البحرين رضي الله عنه. والسبب الشكوى يعني لم يذكر في الرواية، يعني ما الذي يعني يشكونه بالضبط يعني منه. وبينما هو في الطريق يعني مر بعجوز من بني تميم منقطع بها، وهو في طريقه هم قادم يعني من ديارهم، ديارهم نواحي الأحساء وكذا في شرق الجزيرة العربية، وهو مر بمنطقة نجد يعني ومساكن بني تميم وقادم إلى المدينة. فوجد امرأة منقطعا بها، امرأة يعني وقفة في الطريق وليس معها أحد يحملها في الصحراء. فطلبت منه أن يبلغها الرسول صلى الله عليه وسلم، فحملها معه إلى المدينة. قال أين تريدين؟ قالت أريد المدينة، أريد أن أذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال أنا أصلا رايح هناك المدينة، تعالي معي. فاصطحب هذه المرأة معه في الطريق. هذه المرأة يعني لها ذكر بعد ذلك، اللي هي ايه يعني ذكر قصتها بعد كده. نعم ماشي. طيب يعني المهم ان هذه المرأة يعني لها ذكر يعني بعد ذلك. المهم وفد مع هذه المرأة واحضرها معه الى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وكانت امرأة عجوزا يعني كما ورد في الرواية، كانت امرأة عجوزا وحملها معه الى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الدهناء حاجزا بين تميم وبكر. قال له إن في مشاكل يعني بين تميم وبين بكر، واجعل إيه منطقة الدهناء تفصل يعني بينهما، كأن بني بكر شرق هذه المنطقة وبنو تميم مساكنهم غربها، لا ما في أحد منهم يتعدى يعني هذه المنطقة، اجعلها حاجزا بينهم. بنو تميم ما يتخطون هذه المنطقة في اتجاه بني بكر، ولا بنو بكر يتخطون إلى. فاعترضت المرأة العجوز، قالت لا، طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعني يفعل هذا، وأنها يعني من سكان منطقة الدهناء، والدهناء هي أرضهم، وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفي بهذا الطلب. فقال اللي هو الحارث بن حسان، قال إن مثلي ما قال الأول معزة حملت حتفها. يعني هو جاء يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، اللي حملها معه هي اللي اعترضت على طلبه، وكانت سببا في عدم حصول مقصوده. حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصمة، أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عام، أو كما قال يعني. نعم. طيب، هذا كان من الوفود. من ضمن الوفود أيضا وفد طارق ابن عبد الله المحاربي، طارق ابن عبد الله المحاربي رضي الله عنه، قدم ومعه جماعة من قومه اللي هم بنو محارب، قبيلته اسمها محارب، فقدم ومعه ناس من قومه. هنا بعض الروايات يعني تقول انهم ان بني محارب يعني وفدوا مرتين، المره الاولى اللي كان فيها طارق بن عبد الله المحاربي كان غرضهم البيع والشراء، يعني كانوا ذاهبين الى المدينه للتجاره فاسلموا، بس ما كانوا يعني مفدين من قومهم للدخول في الاسلام. وبعدين بعد ذلك اوفدوا وفدا اخر يعني ليعلنوا اسلام القبيله عند النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين اسلموا رجعوا الى قومهم ودعوا الى الاسلام ثم قدموا بعد ذلك. فعلى كل حال القصة يعني طارق بن عبد الله المحاربي أنهم قدموا إلى المدينة للتجارة يعني والبيع والشراء، ليمتاروا من تمرها، ليشتروا تمرا من تمر المدينة، مدينة يعني معروفة بالتمر، فجاءوا ليشتروا تمرا من المدينة. فلما اقتربوا من بساتين المدينة لقياهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يعرفونه، جاءوا يعني قوم من الأعراب وكذا ومن البادية، ووجدوا النبي صلى الله عليه وسلم معهم إبل ويريدون مبادلة الإبل بالتمر، يعني يعطون إبلا ويأخذون تمرا. فلقوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يعرفونه، فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ جملهم بشيء من تمر، كان معهم جمل أعجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أخذوا هذا الجمل وأعطيكم به تمرا. فوافقوا، ف أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجمل وقال يعني أذهب، يعني قال لهم انتظروني هنا وآتيكم بالتمر. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم بالجمل يعني إلى المدينة اللي يعني يبعث إليهم التمر. فلما أخذ الجمل وذهب ندموا يعني وخافوا أن يكون هم لا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا احنا لا نعرف هذا الرجل ولعله يأخذ الجمل ولا يعود إلينا، ويعني أخطأنا يعني احنا ما بعثنا أحدا. فقالت امرأة كانت معهم إن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان معهم امرأة من الوفد، قالت إن وجهه ليس بوجه كذاب، قالوا هذا الرجل لا يمكن أن يكون كذابا، يعني وجه إنسان صادق وكذا. يعني بعد قليل يعني عاد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه التمر، رجع بعد قليل إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقدم عليهم ويعطيهم التمر الذي يعني جعله ثمنا يعني ووعدهم به. ثم بعد ذلك دخلوا المسجد، بعد يعني كان هذا على مشارف المدينة يعني البساتين اللي في أطراف المدينة، فالتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك دخلوا المسجد وهم لا يعرفون أن الرجل الذي اشترى منهم الجمل وأعطاهم التمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ودخلوا المسجد يسمعون يعني أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو يعني كبير المدينة وكذا، فدخلوا المسجد يعني ليروه عليه الصلاة والسلام، فوجدوه يخطب صلى الله عليه وسلم يحث على الصدق، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في ذلك الوقت، كان يخطب ويحث الناس على الصدقة، فعرفوه قال ده يعني هذا هو الرجل الذي اشترى منا الجمل يعني. وطارق بن عبد الله فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فضل الصدقة والحث عليها، فروى ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة يعني بعد ذلك. الوفد الآخر الذي ذكر عن يعني أن بني محارب أوفدوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 10 نفر، أوفد بني محارب هؤلاء النفر 10 يعني ليعلنوا إسلامهم، وكان ذلك في عام حجة الوداع، فوفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا. وكان في الوفد رجل عرفه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في مكة في بداية الدعوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مكة قبل الهجرة يمر على القبائل يدعوهم إلى الإسلام، فرجل من هذا الوفد كان فيه فظاظة وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه وهو يعني يدعو قومه إلى الإسلام فيسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. دارت الأيام وبعد ذلك إذا بهذا الرجل كان من ضمن الوفد يعني الذين قدموا يسلمون يعني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ضمن الوفود أيضا وافد فروة ابن عمرو الجزامي، فروة ابن عمرو الجزامي، فروة ابن عمرو الجزامي كان ملك معان، منطقة أو معان، السيرة قال لها معان أو معان اللي هي في ظن في جنوب الأردن، جنوب الأردن اللي هي حاليا في جنوب الأردن. فكان ملك معان يعني في جنوب الأردن أو معان، يعني كيف يقال لها الآن معان بالفتح في كتب السيرة مرات، يعني اسم الشهرة يعني معان، لكن في السيرة مرات يضبطونها بالمعان يعني. فكان ملك معان يعني اللي هو فروة بن عمرو الجزامي، فأسلم فروة بن عمرو أسلم يعني رحمه الله، وكان ملك معان يعني وحسن إسلامه، وأرسل وافدا من قبله اللي هو مسعود بن سعد، اسمه مسعود بن سعد، أرسله وافدا من قبله يحمل معه هدايا، يحمل معه هدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان اللي هو فروة بن عمرو الجزامي كان ملك معان معينا من قبل قيصر اللي هو قيصر الروم هرقل، يعني قيصر الروم هرقل هو عينه ملكا على معان، معان أصلا كان يعني جزءا من بلاد الروم، كان الروم يحتلون تلك المنطقة، وهو معين ملكا على معان من قبل هرقل قيصر الروم. فهو أسلم طبعا بدون إذن هرقل ولا رغبته يعني، فأسلم وبعث هدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع مسعود بن سعد، فبعث هدايا منها بغلة بيضاء وفرس وحمار. لو تذكرون لما كنا نتكلم عن مقتنيات النبي صلى الله عليه وسلم كنا نقول يعني بغلة أرسلها فروة بن عمرو الجزامي، وحمار أهداه إليه فروة بن عمرو الجزامي، فهي كان هذه الهدايا، فبعثها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هداياه وسر بخبر إسلامه، وكتب إليه كتابا، كتب النبي صلى الله عليه وسلم إليه كتابا وأهدى إليه هدايا، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه بعض الهدايا ردا يعني مكافأة على هداياه، وبعث إليه كتابا ويخبره يعني أنه سر بإسلامه عليه الصلاة والسلام. فهرقل علم بهذا الخبر بأن فروة بن عمرو اللي هو ملك معان أسلم، فبعث إليه هرقل قيصر الروم، فلما وصل إليه أمره بالرجوع عن الإسلام، أمره أن يرجع عن الإسلام، فأبى، فحبسه وصلبه وضرب عنقه، فحبسه وصلبه وضرب عنقه وقتل يعني شهيدا رحمه الله ورضي عنه. ما ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو أسلم وهو في بلاده معان، وأرسل رسولا من قبله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت على الإسلام، وحتى تعرض للتهديد يعني من قبل هرقل، وثبت على الدين وقال له سنقتلك ونصلب، سنقتلك ونصلبك، وثبت على دينه حتى قتل وصلب شهيدا رضي الله عنه. ما ذكر أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أرسل وافدا من قبله يعني، فبهذا يعتبر من التابعين يعني، يعتبر من التابعين في هذه الحال، انه راى اصحاب النبي، راى من راى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو رسوله اللي هو مسعود بن سعد، هذا راى النبي صلى الله عليه وسلم، وراى من راى النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك وفد تميم الداري، كان تميم الداري نصرانيا، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه فاسلم، وذكر قصة الجساسة وقصة الدجال، قصة الدابة وقصة الدجال، وأن تميم الداري ذكر أنه يعني ركب البحر في اتجاه الشرق، ركب البحر في اتجاه الشرق يعني من جهة اليمن، يعني ركب البحر في المحيط الهندي مش كده، متوجها يعني في اتجاه الشرق، فانكسرت بهم السفينة وهم في البحر، ولعبت بهم الأمواج شهرا، أمواج شهر تحدفهم يمينا وشمالا وكذا، حتى أود بهم إلى جزيرة وكذا، أو يعني السفينة يعني هم رجعوا بعد كده بالسفينة، بس ظلت يعني الرياح والأمواج تحذف السفينة يمينا وشمالا، فقدوا التحكم فيها والسيطرة عليها، حتى يعني ألقتهم الأمواج إلى جزيرة، فدخل الجزيرة فوجد فيها الدجال ووجد فيها الدابة الجساسة للدابة. يعني لما دخلوا الجزيرة فاستقبلتهم دابة، قال يعني فاستقبلتنا دابة يعني لا يعرف قبلها من دبرها من كثرة الشعر. دابة يعني حيوان شكله غريب كده يعني، وكله شعر من أوله إلى آخره. وأخذتهم هذه الدابة وذهبت بهم إلى رجل مقيد بالسلاسل داخل الغار في هذه الجزيرة. فهذا الرجل سأله يعني قال أبعث نبي العرب؟ قال نعم. قال جفت بحيرة طبرية؟ قال لا. قال ما إنها توشك أن تجف وإني أوشك أن أخرج. وسأله عن نخل بيسان، بيسان يعني ما زالت تثمر أم لا، وعن عين زغر. سأله عن بعض العلامات يعني هي لم تتحقق حتى الآن، يعني أن ينقطع الثمر عن نخل بيسان. بيسان أظن منطقة في فلسطين الآن، أن ينقطع منها الثمر وعين زغر برضو لا أدري موضعها الآن، يعني برضو في مناطق الشام كذا يعني سأله عنها وكذا. نعم جفت الآن سبحان الله. وبحيرة طبرية جففتها إسرائيل سبحان الله. يعني يقول عن عين الزغر هذه يعني الآن جفت، يعني جففتها إسرائيل، وهذه كان من ضمن علامات خروجه في ذلك الوقت ما كانت جفت. وعن بحيرة طبرية الآن برضو يتناقص منسوب الماء فيها يعني جدا يعني في هذه الأوقات وكذا، والنخيل هذه أيضا تقطع يعني. فقال أن إذا حصلت هذه العلامات فإنه سيخرج وكذا. وجاء قص على النبي صلى الله عليه وسلم قصته، فالنبي صلى الله عليه وسلم سر بما قال، يعني هو جاء يحكي هذا الكلام وكان نصرانيا وما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم قص لأصحابه شيئا من هذا، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال يعني ألم أكن حدثتكم عن، يعني وافق حديثه ما كان حدثهم به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، قام وخطب في الناس وقال إن أخاكم تميما حدثني أنه ركب السفينة في البحر فلعبت بهم الأمواج شهرا فأهوا إلى الجزيرة. الحديث في صحيح مسلم يعني، والحديث في صحيح مسلم. ولهذا يعني يقولون يعني هو الصحابي الذي روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسموه رواية الأكابر عن الأصاغر. يعني دائما الصحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثني رسول الله. تميم الداري نجد إيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول إن أخاكم تميما حدثني أنه روى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. يسموها رواية الأكابر عن الأصاغر يعني هنا عليه الصلاة والسلام. أسلم سنة 9 هو وأخوه نعيم وكذا. وذكرنا إقطاع النبي صلى الله عليه وسلم لهم يعني أرضا في الخليل وأرض منطقة الخليل اللي هي حبرون وكذا كم مرة لنا. كذلك وفد بني أسد، وفد بني أسد قدموا في أول السنة 9 من الهجرة وكانوا 10، وكانوا 10 منهم ضرار بن الأزور وعليكم السلام، ووابصة ابن معبد، وطليحة بن خويلد الأسدي، وكان رئيسهم اسمه حضرمي بن عامر. كان رئيس هذا الوفد اسمه حضرمي بن عامر. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيناك نتدرع الليل البهيمة في سنة شهباء ولم تبعث إلينا بعثا. فنزل فيهم قوله تعالى يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم. قالوا يعني احنا جئناك يعني قطعنا مسافات طويلة ومشينا في الليل وعانينا الجد وكذا ولم تبعث إلينا بعثا، ما أسلمنا يعني بجيش أرسلته وإحنا جينا يعني طائعين وسافرنا إليك وقطعنا المسافة. فنزل قوله تعالى يمنون عليك أن أسلم. في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاءت بنو أسد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أسلمنا وقاتلتك العرب ولم نقاتلك. العرب قاتلوك ونحن لم نقاتلك وجئنا يعني مسلمين طائعين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فقههم قليل وإن الشيطان ينطق على ألسنتهم. ونزلت الآية الكريمة: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. في وفد بني قشير ابن كعب، وفد بني قشير ابن كعب، احنا مر بينا يمكن لما تميم بن عبد الله البجلي قدم معه، جرير بن عبد الله البجلي كان معه وفد من بجيلة اللي هي قبيلته وناس من بني قشير. هنا في ذكر وفد يعني من بني قشير بن كعب: قدم وفدهم على النبي صلى الله عليه وسلم قدم وفدهم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع وبعد حنين فأسلموا. وكان من ممن ذكر من أسماء هذا الوفد يعني من قرة بن هبيرة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وكساه بردا وولاه صدقة قومه. ومن ضمن هذا الوفد أيضا معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه، معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه هذا أيضا كان من ضمن هذا الوفد وأسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء، وسأله يعني اللي هو لما قال الله أحق أن يستحي منه من الناس، لما قال عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، كان سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم قال عوراتنا يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، يعني سأله عن أحكام العورات يعني ما الواجب علينا في ستر العورة. قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينه، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينه. قال أرأيت لو كان أحدنا خاليا، يعني يسأل عن حكم الإنسان يتعرى لو كان خاليا جالس في بيته مثلا كذا فيخلع ثيابه ويجلس عريان كذا بدون سبب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيى منه من الناس، الله أحق أن يستحيى منه من الناس. ففي النهي عن التعري إلا للحاجة، يعني الإنسان يتعرى يعني ليغتسل أو عند معاشرة الزوجة عند دخول الخلاء عند الاغتسال عند كذا، يعني إذا احتاج إلى ذلك، لكن بغير حاجة يعني إنسان بس كده يعني جالس يعني عريان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال الله أحق أن يستحيى منه من حتى لو كان جالسا وحده يعني ليس هناك حاجة، يعني عند تغيير الثياب يعني نذكر الحاجة اللي عند تغيير الثياب وعند دخول الخلاء والغسل ومعاشرة الزوجة، فهذه الحاجات يعني غير ذلك يعني لا يخلع ثيابه بدون حاجة. فكان هذا يعني مما حصل، يعني كان هذا السؤال لما وفد معاوية على النبي صلى الله عليه وسلم صار يروي عنه هذا الحديث بعد ذلك. وكذلك من الوفود وفد بني الحارث ابن كعب، وفد بني الحارث ابن كعب، وهؤلاء من أهل نجران، كانوا من سكان هذه القبيلة يعني من منطقة نجران. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني الحارث بن كعب وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام ثلاثا قبل أن يقاتلهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يدعوهم أولا إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم لعلهم يسلمون. فدعاهم خالد رضي الله عنه إلى الإسلام فأسلموا بلا قتال، فظل ثلاثة أيام يعني يدعوهم إلى الإسلام فأسلموا بغير قتال. فمكث فيهم خالد يعلمهم الإسلام، ثم كتب، فمكث فيهم لما أسلموا فخالد رضي الله عنه جلس معهم مدة يعلمهم الإسلام ويعلمهم أحكام الدين. ثم كتب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقدم ومعه وفدهم. النبي صلى الله عليه وسلم كتب لخالد قال له يعني تعالى وأحضر معك يعني وفدا من إيه يعني من كبراء بني الحارث بن كعب، يعني أحضرهم معك يعني إلى المدينة. فجاء وفدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم عمرو بن حزم ليفقههم في الدين ويأخذ منهم الصدقات، وكتب له كتابا. النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا للصحابي الكريم عمرو بن حزم، وبعث معه هذا الكتاب فيه مقادير الصدقات، وبعث عمرو بن حزم إليهم ليقيم معهم ليعلمهم الدين ويفقههم في الدين ويأخذ منهم الصدقات. في وفد همدان، هؤلاء يمكن تكلمنا عنهم في درس سابق، وفي وفد الحكم ابن حزم التميمي، وفد الحكم ابن حزم الكلفي التميمي، قوم من بني تميم الكلفي التميمي. فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم 7 7 أو 9 9، كان عدد هذا الوفد إما كانوا 7 أو 9. فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتيناك لتدعو لنا بخير؟ فدعا لهم بخير، قال: أتيناك لتدعو لنا بخير، يعني وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدعو لهم، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولبثوا أياما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وشهدوا معه صلاة الجمعة، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب متوكئا على قوس أو عصا، توكأ على قوس أو عصا وخطب، فقال: أيها الناس، إنكم إن تفعلوا ولن تطيقوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. فمما يعني سمعه من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول يعني إن الناس يعني لن يستطيعوا أن يفعلوا كل ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، كان دائما يقول يعني: ولكن إيه، سددوا وقاربوا، يعني إذا لم تستطع إصابة الهدف يعني تماما، فحاول أن تقترب منه، يعني ما تكون بعيدا عن أنت تريد أن تصيب هدفا، إذا لم تصبه تماما يعني كن إيه قريبا منه. الهدف اللي هو الكمال، يعني كمال يعني سن يفعل كل ما أمر به ويترك كل ما نهي عنه، فإذا لم يعني تصب الهدف تماما قارب حوله، يعني كن إيه يعني قريبا من ذلك. وقال: ولكن سددوا وأبشروا. فده كان اللي هو الحكم ابن حزم الكلفي التميمي رضي الله عنه. وفود بعد ذلك يعني فقط يعني مرت بنا أسماءهم، يعني وفود يعني مرت أسماءهم، لا نعيد يعني ذكر الأسماء. كان من ضمن الوفود التي فيها يعني بعض الأخبار وفد بني سليم، وفد بني سليم لما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وفد منهم قيس بن نسيبة السلمي، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع منه، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، وعاد إلى قومه فوافى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 700 ويقال 1000، يعني يبقى أول شيء ذهب واحد بس منهم يستطلع الخبر اللي هو قيس بن نسيبة السلمي، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلم، وبعدين رجع إلى قومه، وبعد ذلك جاء منهم 700 أو 1000 رجل من بني سليم يسلمون، وفيهم راشد بن عبد ربه، كان من ضمن كبراء بني سليم اللي هم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم 700 أو 1000، كان كبيرهم راشد بن عبد ربه. فراشد بن عبد ربه كان سادن صنم بني سليم، كان عندهم صنم وكان هو سادن الصنم، فرأى يوما ثعلبين يبولان عليه، فرأى ثعلبين أكرمك الله يبولان عليه، فأنشد يقول: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب. فكان هذا بداية يعني نفرتهم يعني من عبادة الأوثان وكذا، يقول يعني كيف يكون ربا الثعلب تبول على رأسه وكذا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع قومه يعني مسلمين. وفي عندنا وفد كنانة، وفد من بني كنانة واثلة بن الأسقع الليثي، وافدا من بني من قبل يعني بني كنانة على النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، والنبي صلى الله عليه وسلم يتجهز إلى تبوك، ثم عاد إلى قومه فلم يتبعوه، وأقسم أبوه ألا يكلمه، وآمنت به أخته. رجع بعد ذلك يعني قدم له واثلة بن الأسقع الليثي رضي الله عنه من بني كنانة، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم رضي الله عنه، وذهب يدعو قومه إلى الإسلام، فيعني آمنت أخته وكذبه أبوه وأقسم ألا يكلمه. ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مرة أخرى، فقيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لغزوة تبوك، يعني قدم المدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك، فلحق به، فذهب إلى تبوك ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة، تذكر من ضمن السرايا كان سرية خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة، دومة الجندل بجوار تبوك، وكان واسلة بن الأسقع رضي الله عنه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت مع خالد. وفي عندنا وفد بني بكر بن وائل، وفد بني بكر بن وائل، هؤلاء قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن قس ابن ساعدة اليادي، قاف سين قس ابن ساعدة اليادي، هذا رجل من بني إياد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، مدحه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس ذاك منكم، ذاك رجل من إياد تحنف في الجاهلية. تحنف يعني ترك عبادة الأوثان، وكان يعبد الله على شريعة إبراهيم عليه السلام. البقايا، كان يوجد في جزيرة العرب بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، فجعل يتتبع يعني ما الأخبار التي تروى عن إبراهيم عليه السلام. كان العرب ينقلون أن إبراهيم عليه السلام كان لا يعبد الأصنام، كان يعبد الله وحده، وأنه كان لا يأكل مما ذبح على النصب، ولا يشرب الخمر، ولكن فكان توجد بقايا كده من أخبار إبراهيم الخليل عليه السلام في جزيرة العرب. فكان يوجد نفر يعني ممن يقال لهم الحنفاء، لهم يتبعون ملة إبراهيم وتركوا يعني عبادة الأوثان. فكان منهم هذا الرجل، وكان يخطب في عكاظ، في سوق عكاظ، يعني يقوم خطيبا ويعظ الناس ويأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الأوثان. فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من ضمن وفد بني بكر بن وائل كان فيهم بشير بن الخصاصية وعبد الله بن مرثد وحسان بن حوط، هؤلاء الصحابة يعني أسلموا، كانوا ممن قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوفد. في اللي هي وافدة بني العنبر اسمها قيلة بنت مخرمة التميمية العنبرية، هي من هذه المرأة، هي نفس المرأة اللي هي العجوز اللي هي جت مع، قلت لكم لها ذكر يعني، هو هذا خبرها، نفس المرأة العجوز اللي قدمت مع الحارث بن حسان الشيباني وافد بني بكر، اللي هو لما قال يعني معزة حملت حتفها، هو حملها معه، كانت هي أصلا جاية يعني تريد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت إلى الطريق تنتظر واحد ذاهب إلى المدينة، فجاء هو وحملها معه، فأسلمت يعني رضي الله عنها، قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت، وكتب لها كتابا، كتب لها النبي صلى الله عليه وسلم كتابا. وفي يعني وفود أخرى يعني فقط إيه مرت يعني أسماء وهكذا. كان من ضمن الوفود اللي هم وفد بني كلاب، بنو كلاب هؤلاء يعني قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم سنة 90، كانوا 13 رجلا، فيهم لبيد بن ربيعة. لبيد بن ربيعة هذا شاعر كبير، يعني كان أحد أصحاب المعلقات السبع اللي هي أشهر يعني سبع قصائد عند العرب، قيل أنهم يعني تعلقت بها قلوبهم وعلقوها على أستار الكعبة، وكان كبار يعني شعراء العرب. فقدم مسلما على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد بني كلاب، لبيد بن ربيعة وجبار بن سلمة، وجبار بن سلمة، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعني أسلموا على يد الضحاك بن سفيان رضي الله عنه. وكان الضحاك بن سفيان رضي الله عنه كان أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أهل تلك المناطق إلى الإسلام، فجاءوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني دعاهم، أن الضحاك بن سفيان يعني دعاهم إلى الإسلام، وأن الناس أسلموا على يديه، وقدم هذا الوفد يعني مسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتوجد يعني وفود أخرى، يعني هنا عندنا نحو 96 وفدا، يعني بقية الوفود يعني فقط يعني يوجد أسماؤها أو ليس فيها تفاصيل كثيرة عن أخباره. فهذه الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم فيها يعني دليل على انتشار الإسلام يعني في جزيرة العرب، و فيها حسن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويكرمهم صلى الله عليه وسلم، وكان يعني لحسن خلقه عليه الصلاة والسلام في معاملة هذه الوفود سببا في إسلام من وراءهم من أهل بلادهم. وكان يستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وبعض هؤلاء الوفود يعني بعضهم كان أسلم قبل أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم بقي على شركه ولم يسلم. وكان يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم من كان مشركا منهم، كان يستقبلهم في المسجد ويأذن لهم في البقاء فيه ويدعوهم إلى الإسلام ويعلمهم الدين حتى يسلموا. فكان الفقهاء يأخذون يعني من قصص الوفود الذين قدموا مشركين ويعني وأقاموا في المسجد النبوي جواز دخول المشرك يعني المسجد طالما يعني قدم بغرض يعني تعلم الإسلام وتعلم الدين، ما قدم يعني لإهانة المسجد ولا الإساءة إليه. ولكن أظن يعني كان وقت العشاء دخل أو كذا، نبقي إن شاء الله ما تبقى نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله. يعني في سؤال أو شيء تفضل. أخونا يسأل هل بعد تميم الداري رأى أحد هذه الجزيرة؟ يعني ما ذكر أن أحد رأى هذه الجزيرة ولا علم بمكانها بعد تميم الداري، فلعل الله تعالى يعني أطلع تميما على هذا يعني ليكون تصديقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى له حكمة يعني في إخفاء مكانه إلى أن يأتي الوقت الذي أذن الله تعالى فيه في خروجه يعني. والأرض سبحان الله لا يزال فيها يعني مناطق كثيرة مجهولة يعني رغم التقدم العلمي الموجود وكذا، يعني لو تتابعون الأخبار يعني كل فترة يخبرون عن اكتشاف قبيلة مثلا، يقول اكتشفوا قبيلة مش عارف في غابات كذا، كثير مناطق يعني فيها غابات وأشجار مساحات يعني شاسعة لا يعرفون عنها شيئا إلا، ويكتشفون بين الفترة والأخرى يكتشفون قبائل يعني بدائية لا يعلمون شيئا عن هذا العالم وكذا. يعني بالذات في أمريكا الجنوبية توجد كثير من القبائل التي يعني حتى لا يزالون يعني يستعملون الحراب ويستعملون الآلات البدائية وكذا، ما سمعوا بالعالم هذا ولا يعرفون عنه أي شيء. فتوجد قبائل كثيرة يعني في الصين وروسيا وأمريكا الجنوبية وإندونيسيا والجزر التي في المحيط، يعني رغم التقدم العلمي وكذا لكن سبحان الله يعني كثير مناطق لا تزال مجهولة يعني عند الناس. فالله سبحانه وتعالى أراد يعني أن يخفي المكان الذي فيه أجوج ومأجوج والمكان الذي فيه الدجال وكذا حتى يأذن الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي أراده الله، يعني يعلم الناس بمكانهم في ذلك الوقت. يعني أن بعض الناس يعني قد يتعجب يعني ويقول كيف مثلا هؤلاء يأجوج ومأجوج موجودون في مكان ما والدجال في جزيرة ما في البحر وكذا، وكيف ما وصل الناس إليه؟ الناس ما وصلوا إلى كل شيء، يعني كثير من المناطق في الأرض يعني ما لا يعرف الناس عنها شيئا. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.